إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس الرابع من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة والموسومة باعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي للإمام أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة في وصية الإمام رحمه الله إلى قوله وأن الله يبعث من في القبور، وتكلمنا عن البعث وهو أن الله عز وجل ينشر الأجساد من قبورها للعرض والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى والحساب يوم القيامة. قال تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يقومون يحشرون بين يدي الرب سبحانه فيجازيهم بأعمالهم ويقضي بينهم. وهذا حق ما أنكره إلا بعض طوائف من الدهرية الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني لا يهلكنا إلا تتابع الأيام ومر السنين، أما أن هناك نار وأن هناك حساب وجنة ومرجع إلى الله تبارك وتعالى فهم ينكرون ذلك ولا يؤمنون به. وما أنكر ذلك إلا هذه الطائفة الضالة، ما عدا ذلك من بني آدم فإنهم يعلمون أنهم مرجعون إلى ربهم تبارك وتعالى وأنهم مجزيون بأعمالهم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة من الهجرة إلى الحبشة ذكر بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن شابا بينما هو يمشي إذ مرت به امرأة عجوز وعلى رأسها جرة فدفعها فسقطت الجرة من على رأسها فقالت ستعلم يا غدر إذا رجع الناس إلى الله أو إذا وقف الناس بين يدي ربهم يوم القيامة غدا. وهؤلاء كانوا نصارى فالبعث إنما يؤمن به الخلق، حتى اليهود والنصارى يؤمنون بالرجوع إلى الله والوقوف بين يديه، لكنهم يطمعون رغم ما هم فيه من الكفر أنهم من أهل الجنة. قال وأن الجنة حق، يعني الجنة التي هي دار كرامة الله عز وجل لعباده المؤمنين والتي أعدها الله عز وجل جزاء لهم على ما قدموه من أعمالهم، هذه الجنة جنة حقيقية لا كما يقول بعض أهل الضلال وأنهم ينكرون وجود الجنة أو النار والحساب من أصله. فالجنة دار أعدها الله تبارك وتعالى جزاء لعباده المؤمنين على ما قدموه من الطاعات والعمل الصالح في دار الدنيا. والجنة موجودة الآن موجودة الآن. قال الله عز وجل فيها أعدت للمتقين، يعني الله عز وجل أعدها وفرغ من إعدادها. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل لما خلق الجنة قال يا جبريل اذهب فانظر لما خلقت، اذهب فانظر لما خلقت. وهذا هو الشاهد أن الله عز وجل خلق الجنة وقال فيها أعدت للمتقين. والله عز وجل ذكر لنا وضرب لنا أمثلة من نعيم الجنة في غير ما موضع من كتابه، فقال جل وعلا على سبيل المثال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، وغير ذلك من المواضع. وفيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. قال الله تبارك وتعالى وأتوا به متشابها، أي أتوا بالرزق الذي رزقهم الله به في الجنة متشابها، أي في الأسماء، أي في الأسماء مع ما كان يأتيهم من نعيم الدنيا. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء، أما الجواهر فهي مختلفة لا يعلم حقائقها إلا ربها تبارك وتعالى الذي خلقها، الذي خلقها. والله عز وجل بين أن الإنسان إنما يدخل الجنة، إنما يدخل الجنة بسبب عمله، وقال جل وعلا وتلكم الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون. والباء هنا، الباء هنا باء السبب وليست باء الثمن كما هو معروف عند المفسرين، حتى لا يتوهمن إنسان أنه إنما يدخل الجنة بعمله، عمل الإنسان لا يؤهله لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالعمل هو سبب دخول الجنة وليس ثمن دخول الجنة، كما قال الله عز وجل وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، بسبب الطاعات والعمل الصالح الذي كان يعمله الإنسان في الدنيا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب الطويل قال وهو يذكر حال العبد المؤمن لما يوضع في قبره، قال فيفتح له إلى الجنة ويفرش له من الجنة، ويأتيه رجل حسن الثياب حسن الرائحة طيب المنظر إلى آخر ما ذكر، فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، قال أنا عملك الصالح فإني وجدتك سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله تبارك وتعالى، بطيئا عن معصية الله تبارك وتعالى. فبما قدم العبد في دار الدنيا إنما ينال الجنة، أي بسبب ذلك، وإن كان دخول الجنة إنما هو محض فضل الله عز وجل على من يشاء من عباده تبارك وتعالى. الجنة ذكرت الآيات أن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأن أهل الجنة يشبون فلا يهرمون أبدا، وينعمون فلا يبأسون أبدا، ويحيون فلا يموتون أبدا، كلهم على سن واحد، أي أتراب متماثلون في السن، لا ينغص عليهم العيش ولا يلحقهم الكدر ولا الهم ولا النصب، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل من عند ربه تبارك وتعالى وقال يا محمد هذه خديجة قادمة أو آتية معها إناء فيه طعام أو إدام، فأقرئها من الله ومن السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا هم فيه ولا نصب، أي لا يلحقه، لا يلحق صاحبه الهم ولا النصب، وكذلك أهل الجنة كلهم كلهم ينعمون فلا يبأسون، ويشبون فلا يهرمون، ويحيون فلا يموتون. وهذه الدار الله عز وجل جعل فيها من النعيم فوق ما يخطر بتصور البشر، ففيها أنهار من ماء غير آس، يعني لا يتغير طعمه على مر الأزمان والعصور، لا يتغير طعمه أبدا، إنما هو ماء طيب، ماء بارد طيب، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. كل ذلك في هذه الدار، وفيها أسرة، وفيها سوق أعده الله لعباده المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أنس: إن في الجنة لسوقا، إن في الجنة لسوقا يأتونها، يعني يأتيها أهل الجنة كل جمعة، يعني يخرجون إلى هذا السوق كل جمعة، يعني سوق أهل الجنة إنما هو يوم الجمعة، ويتجلى لهم الرب تبارك وتعالى فينظرون إلى وجه الله الكريم في دار الخلد. فالجنة، الجنة كما قلنا دار حقيقية موجودة مخلوقة، ما أنكرها أحد من الخلق إلا من أنكر الحساب والرجوع. قال: وأن الجنة حق، وأن النار حق، أي وأن النار وهي دار جزاء الكافرين، دار جزاء الكافرين، وهي الدار التي أعدها الله لأعدائه جزاء ما عاندوا وكذبوا الرسل وكفروا بربهم تبارك وتعالى، وهو الذي خلقهم وسواهم ورزقهم فكفروا بآيات الله عز وجل وكفروا بالله، فأعد الله عز وجل لهم النار. قال عز وجل فيها: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وذكر الله عز وجل أمثلة ومشاهد من عذاب النار، وهي دار حقيقية موجودة الآن. قال الله عز وجل فيها: أعدت للكافرين، فقال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، فالله أعدها لأعدائه الذين كذبوا الرسل وكفروا بالله تبارك وتعالى. والنار فيها من أصناف العذاب ومن أصناف النكال ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وما يعلم عظمه إلا الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه يوما إذ سمع وجبة، يعني سمع صوتا، فقال لأصحابه: تدرون ما هذا؟ يعني تدرون ما هذا الصوت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حجر أرسل من شفير النار، يعني ألقي في النار منذ 70 خريفا، يعني منذ 70 سنة، الآن حين وصل إلى قعرها، الآن حين وصل إلى قعرها. والله عز وجل بين حال أهل النار في النار، فقال: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، كالحون أي مشوه الخلقة. الله عز وجل يضخم خلقتهم كما ثبت ذلك في الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لضرس الكافر في النار مثل أحد، أي مثل جبل أحد، وإنه لتجري في وجوههم أخاديل الدم والقيح والصديد. فالنار دار حقيقية، دار حقيقية ذكرها الله عز وجل في غير ما موضع من كتابه، وما أنكرها كذلك إلا من أنكر البعث والجزاء والوقوف بين يدي الرب تبارك وتعالى. وأن عذاب القبر والحساب والميزان والصراط، وأن الله يجزي العباد بأعمالهم، وأن عذاب القبر وعذاب القبر أيضا أنكره بعض طوائف الضلال من الفلاسفة والمتكلمين من أمثال أبي نصر الفارابي وابن سينا وهؤلاء. وعذاب القبر ثابت، وعذاب القبر ثابت، والسؤال في القبر واقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا وضع في قبره وانصرف عنه أهله أتاه ملكان فأقعداه فسألاه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدقت. وأما الكافر فكلما سئل عن شيء من هذه قال: هاهن ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلما يقولون. فيقال له: لا تليت لا دريت ولا تليت، لا تليت لا دريت ولا تليت. وهذه فتنة القبر، والنبي قال: إن هذه الأمة تفتن في قبورها، يعني تسأل، والفتنة هنا هي السؤال قريبا من فتنة الدجال، يعني السؤال الذي يسأل عنه العبد في قبره إنما هو يعدل في الفتنة والبلاء فتنة الدجال أو أشد. نسأل الله العصمة ونسأل الله الثبات. ولذلك قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن عباس: في الآخرة، أي عند سؤال الملكين له في قبره، يثبت أو يزل المنافق عياذا بالله. وعذاب القبر جاءت به الأدلة الصحيحة، فبينما يروي الشيخان في الصحيحين من حديث عائشة أن امرأة من يهود أتت إلى عائشة رضي الله عنها لشيء، فقالت لها: تعوذي بالله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبرها أن عذاب القبر واقع وأنه حق ولا مجال لإنكاره، ولا ينكر ذلك من أهل السنة أحد. ومن أنكر عذاب القبر بعد معرفة الأدلة فقد كفر بالله عز وجل. والحساب، والحساب هو الوقوف بين يدي الله للعرض والسؤال، والناس يقفون جميعا كما قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، أي مسؤولون عما قدموا. يسأل الناس ويسأل الأنبياء ويسأل الرسل، يسأل كل الخلق، يسأل كل الخلق عما قدموا، عما قدموا من أعمال صالحة أو من أعمال فاسدة، الكل يوقف ويسأل. والله عز وجل يحاسب خلقه عز وجل على الكبير والصغير، على الفتيل والقطمير. فأما المؤمن فيحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض، وهو العرض على الله عز وجل. وأما الكافر فيحاسب حسابا عسيرا، وهو أن يسأل عن كل شيء، أن يسأل عن كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عزب، من نوقش الحساب عزب. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ كيف يعذب والحساب حساب يسير؟ فقال: ذاك العرض، ذاك العرض، يعني هذا ليس الحساب إنما هذا العرض. يدني الله عز وجل العبد المؤمن في كنفه ثم يقرره بذنوبه، يقول: فعلت كذا يوم كذا، وفعلت كذا يوم كذا، وسترته عليك في الدنيا، وأنا أغفره لك اليوم، وأنا أغفره لك اليوم. هذا هو العرض، أن يقرر، أن يقرر العبد بينه وبين ربه، ولا يشهر أمره على رؤوس الخلق. وأما المنافق أو الكافر فإنه يقرع ويحاسب على ملأ الناس، على رؤوس الأشهاد، ويحاسب على الكبير والصغير، كما قال تبارك وتعالى: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجد الإنسان كل ما عمل كما قال تعالى أحصاه الله ونسوه. الله عز وجل لا يغادر شيئا من عمل العبد إلا وهو يحصى على العبد الكبير والصغير والفتيل والقطمير، ويوقف العبد ويسأل عن ذلك كله والميزان. والميزان كذلك وهو حق، وهذا كلام أهل السنة خلافا لفرق الضلال من المعتزلة الذين قالوا إن الميزان ليس ميزانا حقيقيا، إنما هو كناية عن عدل الله يوم القيامة، وليس هناك ميزان. إذ كيف توزن الأعمال؟ إنسان لما يصلي الآن كيف توزن صلاته؟ لما يتصدق كيف توزن الصدقة؟ فأنكروا أنكر المعتزلة وجود الميزان، وقالوا إنما المقصود بالميزان هو عدل الله عز وجل، وأن الله لا يظلم الناس يوم القيامة شيئا. وهذا ضلال بين، ومعتقد أهل السنة أن الميزان ميزان حقيقي، ميزان حقيقي وردت به الأدلة، وردت به الأدلة. قال الله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون إلى آخر ذلك. وقال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والميزان ورد في آي القرآن الكريم مرة مفردا أو تارة مفردا بلفظ الميزان، وورد بلفظ المثنى، وورد بلفظ الجمع، وورد بلفظ الجمع. واختلف العلماء في الميزان، هل هو ميزان واحد لكل الأمم ولكل الأعمال؟ وإذا كان ميزانا واحدا لماذا قال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ لماذا جمعها؟ وما المراد بالجمع؟ اختلف العلماء. فمن أهل العلم من قال إن لكل أمة ميزان، كل أمة لها ميزان. ومن أهل العلم من قال لكل عمل ميزان ولكل شخص ميزان، وصحائف الأعمال نفسها لها ميزان، يعني يوزن العمل ويوزن العامل وتوزن صحائف العمل التي كتب فيها العمل نفسه، التي كتب فيها العمل نفسه. فالصلاة لها ميزان خلاف الميزان الذي توزن به الزكاة، خلاف الميزان الذي يوزن به الصيام، وهكذا. والإنسان نفسه يوزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال النبي يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ولما يتسلق عبد الله بن مسعود الشجرة وينظر الصحابة إلى دقة ساقيه فيقول رسول الله والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان عند الله من أحد، أي من جبل أحد. وقال رسول الله كلمتان، كلمتان خفيفتان في على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الميزان ميزان له كفتان، له كفتان حقيقيتان، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في حديث البطاقة، قال يخلص الله إلى رجل من هذه الأمة يوم القيامة فينشر له 99 سجلا دونت فيها سيئاته، السجل منها مد البصر، ويقول الله له تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. ولا سبيل إلى الإنكار. هو يعلم أنه لو أنكر سيختم على فيه وتنطق الجوارح، فلا سبيل إلى الإنكار، فهو يختصر الطريق على نفسه. لا يا رب، لا يمكن من هذا شيئا. فيقول أظلمك كتبت الحافظون، يقول لا يا رب. فيقول ألك حسنة، فيقول لا يا رب. فيقول الله له الرب تبارك وتعالى بلى إن لك عندنا حسنات، بلى إن لك عندنا حسنات. وهذا هو اللفظ الصحيح للحديث، وهذا ننبه عليه مرارا، هذا هو اللفظ الصحيح للحديث، بلى إن لك عندنا حسنات بلفظ الجمع. وأما رواية الحديث بلفظ إفراد الحسنة فشاذة غير صحيح. بلى إن لك عندنا حسنة، هذا اللفظ شاذ لا يصح، إنما النص الصحيح بلى إن لك عندنا حسنات، لأن المرجئة قديما وحديثا يستدلون بهذا الحديث على أن تارك أعمال الجوارح مؤمن، وأنه ما زال معه الإيمان، وهذا من الضلال الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المرجئة تركت الإسلام كثوب سابري، يعني جردت الإسلام من معانيه، جعلته اسما أجوفا مجردا ليس فيه شيء من المعاني. وقال: ولا أعلم مقالة ظهرت في الإسلام أخبث من مقالة المرجئة، وهي أن الإنسان إذا صدق بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل أنه مؤمن، أنه مؤمن كامل الإيمان، هذا على قول غلاة المرجئة، وأنه مؤمن على قول مرجئة الفقهاء، وإن حصل عليه بعض المؤاخذة. واضح معي؟ فيقول بلى إن لك عندنا حسنات، بلى إن لك عندنا حسنات. فيخرج له الرب عز وجل بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيقول العبد: يا ربي، وأين تقع هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فيقول له الرب: إنك لا تظلم، إنك لا تظلم، يعني تزن ما تزن. فتوضع البطاقة، وهذا هو الشاهد على ثبوت الميزان، قال: فتوضع البطاقة في كفة، يعني الميزان ده ميزان حقيقي، ليس كناية عن العدل كما يقول المعتزلة، إنما هو ميزان حقيقي له كفتان، له كفتان، ميزان حقيقي. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات، ولا يسقل مع اسم الله شيء، ولا يسقل مع اسم الله شيء. فالميزان ميزان حقيقي، ميزان حقيقي، يوزن العمل ويوزن العامل وتوزن صحائف الأعمال نفسها، فتوزن صحائف الأعمال نفسها. كل هذا من الإيمان، وهو من أصول الإيمان بالله تبارك وتعالى. فمن أنكر من ذلك شيئا بعد معرفة الأدلة وبيان الحجة فهو كافر بالله، فهو كافر بالله عز وجل. قال: والصراط، والصراط، والصراط في اللغة هو الطريق، وفي الشرع هو الطريق الذي ضربه الله فوق ظهر النار ليعبر منه الناس أو عليه الناس إلى الجنة، يعبر عليه الناس إلى الجنة، والناس يجوزون على هذا الصراط. وهذا الصراط كما جاء وصفه في الحديث أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وكما وصف في الحديث مضحضة مذلة، يعني الجواز عليه عقبة من أعظم العقبات، ولا يجوز عليه إلا، أي بسلام، إلا المؤمنون، إلا المؤمنون. والناس يمرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم، منهم من يمر مر البرق كما قال رسول الله، يمر مر البرق الخاطف، ومنهم من يمر مر أجاويد الخيل، يعني يمر يجري بسرعة الخيل، ومنهم من يمر يجري، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يمر يزحف على يديه ورجليه وبطنه، فينكرس في النار فتنهشه كلاليب كشوك السعدان، فينهض فيمسك بالصراط ويخرج من النار ويلتفت إلى النار فيقول الحمد لله الذي نجاني منك بعد أن أراني عذابك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. الصراط الكل يمر عليه، كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، أي يمر على هذا الصراط المؤمنون والكافرون والمنافقون. فأما المؤمنون فيضيء لهم إيمانهم الصراط فيمرون على الصراط بسلام، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأما المنافقون والكافرون فإنهم يفقدون النور عند هذه المرحلة، عند الصراط يفقدون النور ولا يجدون نورا يجوزون به إلى أو على الصراط، وحينئذ ينادون على المؤمنين زرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، يعني هذا سخرية بهم جزاء ما كانوا يستهزئون بالحق ويسخرون في الدنيا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني ارجعوا انظروا هل تجدون نورا ينير لكم. فلما يلتفتوا ليرجعوا ليقتبسوا نورا يضرب بينهم وبين أهل الجنة بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره أي الذي يلي المنافقين والكافرين من قبله العذاب، من قبله العذاب. فالناس يمرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم، وهو صراط حقيقي مضروب على متن النار كما قال وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبينت ذلك الآيات من القرآن العظيم. قال وأن الله يجزي العباد بأعمالهم، يعني يحاسب الناس ويجازيهم على الإحسان إحسانا وعلى السيئة إما عفوا وغفرانا وإما مؤاخذة والعياذ بالله في النار. المهم أنه لن ينصرف أحد من الموقف بين يدي الله يوم القيامة إلا وقد حاسبه الله على لحظات عمره، على لحظات عمره، على أنفاس حياته، على كل كبير وصغير يحاسب العبد ويجازى على كل ما قدم في هذه الدار أي في دار الدنيا. قال عليه أحيا وأموت وعليه أبعث إن شاء الله، يعني الشافعي يقول أحيا على هذا، يعني أعتقد هذا الذي مر كله وأعيش عليه وأموت عليه، وهذا واجب على الإنسان أن يموت على هذا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا أمر للوجوب، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني فرض عليك واجب عليك ألا تموت إلا وأنت مسلم، يعني الزموا كل أحكام الإسلام، الزموا كل أحكام الإسلام وادخلوها وافعلوها وامتثلوها لا تتركوا منها شيئا، والزموا ذلك حتى يأتيكم الموت فتنتقلوا إلى الله. هذا واجب فرض على العبد أن يلزمه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، أن يظل ملازما لهذا الصراط إلى أن يلقى الله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في جميع أحكام الإسلام فلا تتركوا منها حكما ولو واحدا، ادخلوا في كل أحكام الإسلام. وإذا عاش الإنسان على ذلك ومات عليه فإن الله عز وجل يبعثه على ما مات عليه، وهذا أجراه الله عز وجل أن من مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه، من مات مصدقا موقنا مؤمنا مستسلما لربه مصدقا لرسله فإنه يبعث يوم القيامة هكذا، ومن مات شاكا مرتابا مترددا مكذبا عياذا بالله فإنه يبعث يوم القيامة يتخبط عياذا بالله. فالإنسان إذا عاش على الإيمان ومات عليه فإنه يبعث عليه، لأن الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. قال وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب يزيد وينقص. الإيمان بالله عز وجل يتضمن بداية خمس قضايا لا بد أن يؤمن بها الإنسان، نذكر بها مرة أخرى، إيمانك بالله يتضمن خمس قضايا: أن تؤمن بالله ربا، يعني أن تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق البارئ المصرف المسير المدبر لشؤون خلقه المحيي المميت إلى غير ذلك، وأن تؤمن أن هذا الكون الذي تراه وما لا تراه إنما هو من خلق الرب سبحانه وتعالى وإيجاده. قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال رسول الله وإن الله خلقكم ورزقكم، فالله هو الخالق الرازق. المسألة الثانية أن توحد الله بأسمائه، أن الله له الأسماء الحسنى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا سيأتي تفصيله. المسألة الثالثة أن تؤمن بصفات الله، فإن الله له أسماء وله صفات، فهو العليم ويتصف بالعلم، وهو الرحيم ويتصف بالرحمة، وهو القدير ويتصف بالقدرة، هذه صفات معنوية. وله صفات ذاتية لا تنفك عن ذات الرب كالوجه والقدم والأصابع واليد والعين إلى غير ذلك كما ستأتي به الأدلة. فيؤمن الإنسان بأسماء الله وصفاته، ثم توحد الله بفعلك أنت، أن تصرف الطاعة لله، فتصلي لله، تصوم لله، تزكي لله إلى آخر ذلك، ثم تؤمن بوجود الرب سبحانه وتعالى، تؤمن بوجود الرب عز وجل، واضح معي؟ أن الله عز وجل موجود حي قيوم، حي لا يموت قيوم لا ينام. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي صاحب الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولم تلحق بفناء كحياة البشر. أنت لم تكن شيئا ثم صرت شيئا ثم تصير عدما. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الجواب نعم، بلى، أتى عليك هذا الوقت، من 100 سنة، من 100 سنة أنت لم تكن شيئا مذكورا، من الذي كان يعرفك؟ ثم جئت إلى هذه الحياة، ثم بعد 100 سنة لم تكن شيئا مذكورا ولا يسمع عنك أحد. هكذا حياة الخلق تسبق بالعدم ثم تلحق بالفناء، أما الرب سبحانه وتعالى فهو صاحب الحياة الأزلية الأبدية والتي لا منتهى لأزليتها ولا لأبديتها، الحي صاحب الحياة الكاملة، القيوم القائم بنفسه والذي لا يحتاج في قيامه إلى غيره، والذي لا قيام لحياة الخلق إلا به سبحانه وتعالى، فهو القائم بنفسه الذي لا يحتاج في قيامه لأحد، والمقيم لحياة الخلق سبحانه وتعالى. نؤمن بهذا، بأن الله موجود وأنه حي، لا حي قيوم، حي لا يموت قيوم لا ينام سبحانه وتعالى. ثم الإيمان خمس قضايا، احفظها كده زي اسمك، الإيمان خمس مسائل. الإيمان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذه قضايا الإيمان كلها. أي إيمان أمر به في الشرع في القرآن والسنة لا يخرج عن هذه القضايا الخمس، لا يخرج عن هذه القضايا الخمس. واضح معي؟ هذا بداية تفهم هذا وتحفظه. الإيمان اعتقاد بالقلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. واضح معي؟ وهذا بداية المباحث العلمية في الرسالة. واضح معي؟ يبقى هذه مباحث الإيمان كاملة. أي إيمان أمر به شرعا في القرآن والسنة لا يخرج عن هذه الخمسة، لا يخرج عن هذه المسائل الخمسة. ثم القضية الثانية أن الإيمان إنما هو حقيقة مركبة من القول والعمل. واضح معي؟ الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. يعني يعني العمل جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. واضح معي؟ هذا اعتقاد السلف في المسألة، العمل جزء من الإيمان. ما في قضية العمل هل هو شرط كمال، هل هو شرط صحة، هذا لم يكن معروفا في كلام السلف أصلا. تمام؟ إنما العمل في عند السلف هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. واضح معي؟ فالعمل جزء. وهكذا نطقت الآيات والأحاديث، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا إيش؟ الإيمان. هذا تصديق القلب، هذا اعتقاد الجنان، ها؟ ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ده عمل إيه؟ عمل جوار. هذا القرآن، بعيدا بقى لا كلام فلان ولا كلام علا، ولا تقول فلان يقول شرط كمال ولا فلان يقول شرط صحة. الآيات الآيات تنطق أمامكم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا تصديق القلب، هذا اعتقاد الجنان. واضح معي؟ ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ده إيه؟ اعتقاد الجنان. تمام؟ وآتى المال على حبه، فذكر أعمال الجوارح. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ده اعتقاد القلب. واضح معي؟ وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع قضايا الإيمان التي لا يصح شيء منه إلا بها في حديث واحد، في حديث واحد. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب، وهذا عمل القلب. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. لماذا ناتف نبتدع ونقول هذا يدخل في الإيمان وهذا لا يدخل في الإيمان إلى غير هذا؟ هذا بداية قبل أن ندخل في تفريعات المسألة، وإلا هذه طبعا مسألة لم يسلم بها أهل البدع لأهل السنة، إنما خالفوا أهل السنة في هذه المسألة، وخالفهم فيها الخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة بقسميهم من جهة أخرى. فالإيمان كما قال الإمام قول وعمل. يبقى الإيمان العمل، والإيمان والعمل حقيقة مركبة، أو الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، كما نطقت بذلك الآيات، كما نطقت بذلك الآيات التي لا يختلف عليها، التي لا يختلف عليها، وأن الإيمان قول وعمل. قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع الصحابة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح لا يصح، لا يصح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر، إلا بالآخر. واضح معي؟ طيب يجي واحد يقول لك يعني هو لو صدق وقال الكلمة، أي قال لا إله إلا الله يعني، ولم يعمل يكون كافرا؟ طبعا يكون كافرا، طبعا يكون كافرا. واضح معي؟ ما الدليل؟ الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة جدا، وكلام السلف على هذا امتلأت به الكتب، امتلأت به الكتب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويستحيل، ويستحيل أن يوجد في القلب إيمان صحيح ثم لا يظهر أثر ذلك على الجوارح. يستحيل أن يوجد في القلب إيمان صحيح ولا يظهر أثر ذلك على الجوارح. وقال شيخ الإسلام ابن القيم: ومن الممتنع شرعا وعقلا أن يكون في القلب إيمان ولا يظهر، ولا يظهر ذلك على الجوارح. فلما انتفى عمل الجوارح أي من الطاعات دل على انتفاء أصل الإيمان من القلب، يكفر العبد. وقال الإمام حاتم الأصم فيما ذكره عنه شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط: قال من ادعى الإيمان بغير عمل فهو زنديق. يعني من زعم أنه مؤمن ولم يعمل فهو كافر بالله، فهو كافر بالله. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على المرجئة والإمام، يقول لهم: أرأيتم لو أن رجلا أتى رسول الله فقال: يا محمد، أنا أؤمن بالله وأؤمن بك وأعتقد ذلك ولا أكذب به، وأعلم أن الجنة حق والنار حق والميزان والصراط، أؤمن بكل هذا، أعلم أن هذا كله حق واقع لا أمتري في ذلك، لكنني مع كوني أعتقد أنك رسول الله فأنا أبغضك ولا أحبك ولا أحب أصحابك، ولن أفعل شيئا مما أمرت به ولا مما أمر الله به، وسأفعل كل ما نهى الله عنه ونهيت أنت عنه، وسوف أقاتلك، وإن قدرت أن أقتلك قتلتك، وأقاتل أصحابك فإن قدرت على قتلهم قتلتهم. هذا الرجل يكون مؤمنا؟ يكون مسلما؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا إلا مجنون؟ من يقول هذا إلا مجنون؟ طبعا المسألة أنا يعني بس بدور حولها من بعيد، وإلا ستفصل المرة القادمة بتفصيل دقيق حتى بس أعطي تصور للمسألة. يوم يأتي بعض أهل الضلال الذين خالفوا، وسنذكرهم بأقسامهم وكلامهم وشبهاتهم، من المرجئة ومن مرجئة العصر الذين يدعون إلى مذهب الأرجاء في الوقت المعاصر، ويقولون إن تارك عمل الجوارح مؤمن. يعني الإنسان لو صدق بقلبه وقال لا إله إلا الله بلسانه وفعل كل المعاصي وترك كل الطاعات، يقولون هذا مؤمن، يقولون هذا مؤمن. واستدلوا بأدلة، استدلوا بأدلة، منها أي من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، هذه أدلة مرجئة العصر القائلين بأن تارك عمل الجوارح مؤمن. الدليل الأول حديث الشفاعة، لما يشفع الأنبياء ويشفع من أكرمه الله بالشفاعة والملائكة إلى غير ذلك، يقول الرب عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. فقال رسول الله: فيقبض الله من النار قبضة فيخرج منها ناسا أو أناسا لم يعملوا خيرا قط. هذه أول إيه؟ هذه أول مصيبة يحتجون بها عليه، قال لكم الحديث لم يعملوا خيرا قط. طيب هي ايه معنى الحديث عندك؟ قال معنى انه ما عمل من اعمال الجوارح اي شيء بدليل قوله قط، يعني قطي دي تنفي العمل كله يعني. تنفي العمل كله. ونقول له هل معنى قول النبي لم يعمل خيرا قط أنه لم يعمل؟ يقول ده المعروف. شو ده المعروف؟ لم يعمل خيرا قط أنه لم يعمل. نقول طبعا هسألك سؤال، أنت رجل متزوج بقالك 30 سنة وربنا موسع عليك في الدنيا، نسأل الله أن يوسع على المسلمين، ومعيش زوجتك عندك في البيت عيشة 5 نجوم، أخي بالك معي، عايشة معك على أحلى ما تكون الحياة، عايزة فستان بيجوا 10، عاوزة تأكل مش عارف يجي أضعاف إلى آخرها، بعد 30 سنة، ما أخي بالك معي، حصلت منك هفوة كده، بتقول لك إيه؟ ما رأيت منك إيه؟ طب هي ما رأتش؟ ألا طب هي رأت إيه؟ بلاش زوجتك، أنا ممكن نقول كذابة يعني، ممكن تكذب، تمام؟ بلاش الزوج، رب العالمين جل وعلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يعني عاش في العز والأبهة فيما تشتهيه نفسه، لكنه فاجر من أهل النار في الآخرة، فيغمس في النار غمسة. الرجل هذا عاش حياته في النعيم، ما رأى شيئا من البؤس في الدنيا، بدليل الحديث قال بأنعم أهل الدنيا، يعني رأى كل ما يشتهيه وتمتع به، يغمس في النار غمس ثم يخرج فيقول له الله عبدي هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. طب هو رأى ولا ما رأش؟ رأى. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في النار غمسة ثم يخرج منها، فيقول له الله هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط. وهو عاش فيه. واضح معي؟ دليل آخر، قال رسول الله في الرجل الذي كان يدين الناس، قال لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس، لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس. إذن معنى قولهم لم يعملوا خيرا قط ده مش معناه أنهم لم يفعلوا الطاعات أصلا، لأن هؤلاء الجهلة الذين لم يتعلموا معتقد السلف من أئمة السلف، إنما هذا هو سبب ضلالهم وسبب انحرافهم عن المنهج، تمام؟ لم يعملوا خيرا قط كما قال ابن عبد البر، وكما قال الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي، وكما قال غيرهم، قالوا إنما هذا أسلوب عربي معروف يطلق ويراد به نفي الكمال عن الشيء وليس نفي حقيقة الشيء، تمام؟ لم يعملوا خيرا قط يعني على سبيل التمام والكمال يعني، تمام؟ لم يعملوا خيرا قط يعني على سبيل التمام والكمال الذي يرضى به الرب سبحانه وتعالى، لكن عمل خيرا قط. طب دليل آخر، الرجل هذا الذي أخرجه الله من النار وهو لم يعمل خيرا قط، هو قال لا إله إلا الله، مش كده؟ لأنه إذا لم يقل لا إله إلا الله لا تدركه الشفاعة، لو لم يقل لا إله إلا الله لا تلحقه الشفاعة لأنه كافر، واخد بالك معي؟ فهو إنما خرج من النار لأنه قال لا إله إلا الله. طيب ولا إله إلا الله التي تنفع صاحبها أليس لا بد لها من شروطها؟ شروط لا إله إلا الله إيه؟ الإخلاص المنافي واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والتصديق المنافي للكذب، إلى آخر هذا. فنقول هذا الرجل الذي أخرجه الله عز وجل من النار وأدركته رحمة الله عز وجل، إنما قال لا إله إلا الله بشروطها، لأن لا إله إلا الله بدون الشروط لا تقبل. قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فنطق الشهادة، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فرد الله عليهم الكلمة لما لم يأتوا بشروطه الإخلاص واليقين والقبول والتصديق والإذعان إلى آخرها. إذن فالإخلاص والقبول واليقين والإذعان والتصديق هذا كله عمل قلب، هذا كله عمل قلب. أين هو في الحديث؟ لا وجود له في الحديث. نقول كما أثبت عمل القلب أثبت عمل الجوارح. واضح معي؟ دي الحجة الأولى اللي بيحتج بها مرجئة العصر على أن الإنسان لو ترك عمل الجوارح كله يكون مسلما. الشبهة رقم 2 وهي حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرناه، قال بلى إن لك عندنا حسنة، وقلنا رفض حسنة شاذ، فيحتجون بهذا اللفظ على أن المراد بالحسنة هي قول لا إله إلا الله، ما دام قال لا إله إلا الله وهذا الرجل لم يأتي بعمل الجوارح. نقول أولا الحديث بهذا اللفظ شاذ لا يصح، خلاص سقطت هذه الحجة. الحجة رقم 3 التي احتج بها المرجئة على ما يقولون وهي حديث صلة ابن زفر الذي يرويه عن شيخه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو قول النبي عليه السلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي السوء. يدرس يعني تنطمس معالمه وتنمحي آثاره. تعرف لما بتجيب انت جلبية ثوب جديد واخد بالك معي ويكون له نقش معين او خطوط معينة، بعد فترة من استعمال النقش ده بيبهت. هذا هو المراد يدرس الإسلام، يعني تنطمس معالمه كما يدرس وشو الثوب، يعني كما يبهت نقش الثوب على طول الاستعمال. يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا شيء. يعني هيجي يوم على الناس، هتأتي عصور على الناس القادمين بعدنا لا يعلمون من الإسلام شيئا، ما يعرفوش ان الإسلام ده فيه صلاة وزكاة وصوم، لا يعلمون عن هذا شيئا أصلا. ويقول الرجل الكبير فيهم، حتى يقول العجوز الرجل عنده 100 سنة أدركنا آباءنا، الرجل عنده 100 سنة هذا يقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. يعني هذا العجوز أدرك آباءه وأجداده لم يبلغهم من الإسلام إلا لا إله إلا الله، لم يعرفوا شرائع لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا إلى آخره، تمام؟ إنما أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر لشيخه حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله. يبقى اللي كان مستقر عند السلف إيه؟ إن لا إله إلا الله لوحدها تنفع؟ لا طبعا ما تنفعش. اللي صلة فهمه وكل السلف فهمينه أن لا إله إلا الله وحدها لا تصلح، إنما هي أصل في ابتداء عصمة الدم وليس في بقائه، تمام؟ وإلا لو كانت لا إله إلا الله أصل في بقاء العصمة ما أمر الله برجم الزاني ولا أمر بقتل القاتل ولا بقتل المفسد في الأرض، إنما أمر بقتل هؤلاء. فمع أنهم يقولون لا إله إلا الله فلا إله إلا الله أصل في ابتداء العصمة وليست أصلا في ثبوتها، تمام؟ أي في استمرارها يعني، واضح معي؟ فنحن نقولها. فقال صلة وما تنفعهم لا إله إلا الله. فقال حذيفة للصلة تنفعهم يا صلة، تنفعهم يا صلة أنهم لا يخلدون في النار. طيب السؤال، لأن طبعا بعض دعاة المرجع كصاحب الرؤية الضبابية، تمام، يقول إن أهو الحديثة تنفعهم لا إله إلا الله، تنفعهم لا إله إلا الله، فدل الحديث على أن الإنسان لو قال لا إله إلا الله ولم يعمل أنه مسلم، تمام؟ نقول له أخي إحنا حتى عندنا كانت أم الله رحمه وأمك وجدته وجدتك كانوا يقولوا مثل زمان كده يا ابني كدب مساوي ولا صدق ملخبط يعني مش كده حاجة رفعت واخد بالك معي يعني خلي الكدب مساوي يعني واخد بالك معي بلاش نظام التلات ورقات ده. الرسول قال يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا زكاة ويأتي الشيخ العجوز والمرأة العجوزة فيقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها تنفعهم وقال حذيفة تنفعهم يصل تنفع مين تنفع اللي هم الموصوفين دول مش تنفعك انت خذ الحديث كله على أهل زمان معين كما هو على أهل زمان معين قال تنفعهم مش تنفعك انت رجل الآن عايش في ظل شهرة الإسلام وتعرف الصلاة وتعرف الزكاة وتعرف كل شيء وعندك 70 سنة من ساعة الفجر ما يأذن وانت قاعد على القهوة تكركر لحد الساعة 12 بالليل ما دخلت المسجد مرة ولا صليت مرة ولا ركعت ركعة وتفعل كل المنكرات ويقول يبقى مسلم هذا من قال لهذا من يقول لهذا أصلا تنفعهم يعني تنفع الموصوفين في النص تنفع الموصوفين في النص طب ما الدليل على أنها تنفعهم قول ابن عباس أول النص الحديث وقول ابن عباس قال رحم الله من انتهى إلى معل يعني الذي يعمل بما يبلغه من الوحي هذا مرحوم هذا إنسان مرحوم وهؤلاء لم يبلغهم من الإسلام إلا لا إله إلا الله فقالوها هؤلاء أدوا ما عليهم ولا لم يؤدوا أدوا ما عليهم يبقى هؤلاء مرحومون ولا معذبون مرحومون لكن لو جاء الآن رجل في زمن ظهور الإسلام على الكل الصلاة معلومة شرب الخمر معلوم حرمته الزنا معلوم حرمته الحج معروف الزكاة إلى آخر هذا كل شرائع الإسلام معلوم ولم يفعل منها شيئا وقال لا إله إلا الله تنفعه من يقول هذا إلا المرجئة إلا المرجئة طبعا من المرجئة هنتكلم بتفصيل عن هؤلاء واضح معي هذه شبهات هؤلاء عندهم دليل رابع دليل رابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي الرواية الأخرى قال حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله لك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ولم يقل حتى يصلوا وحتى يزكوا إنما قال واكتفى بلا إله إلا الله فإن قالوا لا إله إلا الله خلاص عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فأثبت لهم الإسلام بمجرد قول لا إله إلا الله وهذا إنما هو شأن أهل الزيغ وأهل البدع إخوانا أهل البدع لما بدأوا ينظروا في الأدلة في القرآن والسنة يعني اخترعوا قاعدة كده عندهم وهي قاعدة شطر النصوص يعني قسم النصوص قسمين هؤلاء يأخذون بطائفة من النصوص ويعملون بها ويتركون الجزء الآخر وهؤلاء يأخذون بالجزء الآخر ويتركون الجزء الأول تمام أهل السنة لم يعملوا بهذا ولا ذاك إنما جمعوا بين هذه النصوص وهذه النصوص فظهر لهم الحق من خلال هذه النصوص تمام دي قاعدة مهمة جدا لازم تفهم والله عز وجل قال في صدر سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل القرآن فن والسنة من حيث المحكم والمتشابه بينقسم إلى قسمين قسم أدلة محكمة آيات محكمة أو نصوص محكمة ونصوص متشابهة. النص المحكم اللي هو إيه؟ النص المحكم هو الآية اللي معناها ظاهر لكل الناس ومعناها يعرف للمتعلم والعامي بدون استنباط. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة. ممكن في واحد في الشارع مش متعلم بيبصم وتقول له هل يمكن أن نفهم من قوله تعالى وأقيموا الصلاة أن الزنا حرام؟ ما يقولش، لا يقول هذا الكلام. وأقيموا الصلاة يقول لك يعني صلوا يا عم الشيخ، يعني صلوا. ده اسمه نص محكم واضح لا يحتاج إلى غيره ليبين مراد الله منه، هو بنفسه واضح. اللفظ المتشابه هو اللفظ أو الآية المتشابهة، يعني هي الآية التي لا يظهر لك مراد الله منها إلا إذا ضمنت إليها آية أخرى أو حديث أو فهم الصحابة عليه، تمام؟ ده اسم النص المتشابه، لا يظهر مراد الله منه إلا بضم نص آخر إليه، زي مثلا قوله عز وجل في صدر سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وذكر سبحانه وتعالى ما فعل في الأرض، ثم قال إيه؟ ثم استوى إلى السماء فسوهن، فقالها والأرض فيها طوعا أو كرها فسوهن سبع سماوات، تمام؟ يبقى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وذكر ما فعل في الأرض، ثم قال ثم استوى إلى السماء فسوهن. يبقى أيهما خلق أولا؟ جواب الأرض، تمام. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا الآيات ثم استوى إلى السماء فسواهن. يبقى أيهما خلق أولا؟ الأرض. وقال في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى آخر الآيات، ثم قال إيه؟ والأرض بعد، شوف ده مش ثم، ده الأرض بعد ذلك دحا. يبقى أيهما خلق أولا؟ السماء. هذه نصوص متشابهة تحتاج لضم حديث، تحتاج لضم فهم الصحابة إلى هذه النصوص ليخرج لك مراد الله عز وجل، ليخرج لك مراد الله عز وجل. أهل البدع لم يفعلوا هكذا، إنما تركوا المحكم وأخذوا المتشابه، يعني تركوا المحكم رموه وأخذوا بالمتشابه. لذلك قال عز وجل إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني زاغوا والعياذ بالله. ولذلك قال رسول الله إذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروهم، لا تسمع منهم ولا تجالسه ولا تلتفت إليه ولا تأبه به ولا تعبأ به، هؤلاء أهل زيغ، أهل بدع، أهل ضلال. إذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأولئك الذين سمى الله، يعني سماهم أهل زيغ، يعني سماهم زائغة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم، فاحذروهم. يجي يقول لك طب ما النص عندك أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يقول له طيب أخي ما أنت عندك نص ثاني برضو في الصحيحين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إيش معنى ست ليه وخط التاني؟ والقاعدة عند أهل العلم من لدن رسول الله إلى يومنا وإلى يوم القيامة أن الأصل في الأدلة الإعمال، أن تعمل بكل الأدلة، مش تاخد اللي على مزاجك وترمي الباقي، لا نعمل بكل الأدلة. يبقى أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله فقط، تمام، والحديث الآخر حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يبقى نقول الحديث الأول متشابه والثاني محكم، نحمل المتشابه على المحكم. يبقى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأتوا بشرائع الإسلام، بس وطمد المسألة. هذه هي شبهات هؤلاء التي احتجوا بها على إسقاط عمل الجوارح، وأن الإنسان لو قال لا إله إلا الله وبقي لم يعمل شيئا من الطاعات وفعل كل المحرمات أنه من المؤمنين. طبعا من المؤمنين ده على قول غلاة المرجئة، وعلى تفصيل سيأتي في كلام فقهاء مرجئة الفقهاء كما سنبين. واضح ما خلاصة ما ذكرناه الآن؟ أن الإيمان اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن الإيمان إنما هو حقيقة مركبة، مركبة من القول والعمل، ليس هناك فصل عند أهل السنة بين الإيمان وبين العمل. ما في ما يقوله هؤلاء الإيمان في قبضة والعمل في قبضة أخرى، لا، هم كلهم في قبضة واحدة، تمام؟ الإيمان كله في قبضة واحدة. قال الإمام الشافعي: إجماع الصحابة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح لا يصلح، لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. وبعدين يا أخي بلاش أدلة، بلاش أدلة، أنت مش بتقول كما يقول أهل السنة الإيمان اعتقاد وقول وعمل؟ طب لما بتيجي تنزل التعريف ده في الواقع بتطلع منه العمل ليه؟ هو مش دي أركان الإيمان عندك؟ مش انتوا عارفين كده؟ مش حافظين الكلام ده؟ الإيمان اعتقاد وقول وعمل. طب لما تيجي في الواقع بقى ونتكلم في العمل بتقول تارك عمل الجوارح مسلم ليه؟ ما هو الإيمان عندك ثلاث أركان هم، لما بتيجي تنزل الأركان دي في الواقع ليه بترمي الركن الثالث؟ راح فين الركن هذا؟ ما يعرفش، لأنه طلع على الشيخ بولكي، وشيخنا طبعا أعلم أهل الأرض في العقيدة، واخد بالك معي؟ وإلى آخر ما يقولون، وما ينفعش تراجع الشيخ، وإحنا تربينا على كده، ومن اعترض انطرد، واخد بالك؟ نقول هذا كلام ضلال، هذا كلام ضلال. وإحنا إن شاء الله اعتبارا من الدرس القادم نبدأ نفصل المسائل دي تفصيلا مملا بالأدلة الشرعية، كل كلمة يؤتى عليها بدليل، عشان تنظر أين موضع قدمك، أين موضع قدمك، وتعلم أنه كان من المتحتم المفترض الواجب الذي لا يسعك غيره أن تعلم عقيدة أهل السنة من أهل السنة أولا، تمام؟ تعرف اعتقاد السلف من كلام السلف. عاوزين ندرس عقيدة كلام السلف في الاعتقاد يبقى نجيب كلام أحمد، نجيب كلام الشافعي، نأتي بكلام سفيان، نأتي باعتقاد الصحابة، مش نأتي بكلام المتأخر الذي هو أجهل من الدابة ولا يعرف شيئا عن اعتقاد السلف، وإنما أخذ هذا عن القطبيين وغيرهم ويعلمنا العقيدة. لا لا، إذا أردت النجاة لنفسك في الدنيا والآخرة بين يدي الله عز وجل غدا، اعرف عقيدتك من كلام السلف الذين أصروا هذا المنهج، كأحمد بن حنبل، كالإمام الشافعي قبله، كالإمام مالك قبلهم، كهؤلاء الأئمة، سفيان بن عيينة والثوري، كهؤلاء السلف الذين وضعوا لك المنهج وبيّنوا لك ملامحه وبيّنوا لك أصول الاعتقاد. لابد أن تعرف أولا عقيدتك من كلام هؤلاء، بحيث أنك لما يأتي بعد ذلك القول المخالف لكلام هؤلاء يبقى أنت عندك الميزان، عندك الميزان، أي كلام هيخالف الأصل عندك ترد. لكن احنا للأسف إنما أخذنا معتقدنا من الخوالف، تمام؟ من الخالفين. وبعدين أصلا ما فيش، ليس هناك أرض ثابتة، هو كل ما لح له دليل يعمل به بصرف النظر بقى في أدلة تخالف أو لا تخالف، القضية دي مش قضيته. ونبدأ نتعلم ساعة ما تقع المشكلة، أي مشكلة، أي حادث، الحجون ده في الشبهة مش عارف، تقعد معاه بقى وتجيب له المسألة القصة من أولها خالص، وتقعد تقنع يا ابني الموضوع ده كذا، وأصل المسألة دي اسمها كذا، وتكييفها كذا، وأدلتها من القرآن والسنة وكلام السلف، وتقعد معه 10 ساعات لحد ما تحس ان قلبك قاد أن يقفز من صدرك. ها خلاص يطلع يجاب له ولد في تلت أعداد من الحزبيين يقول له لا أصل الله، يرجع يجل تاني يقول لك أصل في شبهة عايزة ابنها، تقعد معك من 10 ساعات تانيين وتفضل هكذا، ويظل هذا المخزول المغبون يراوح قدميه لا يتقدم ولا يتأخر. يا أخي عندك أصل، عندك أصل، اتق الله. وإحنا إلى متى سنظل طلاب مسائل؟ إلى متى كل ما تقع نازلة يقول لك محتاجين نراجع المسألة من تاني؟ أي مسألة؟ أي مسائل؟ أنت عندك الأصل، عندك عقيدة السلف، عندك عقيدة السلف، عندك الأصول معروفة، إلى متى سنظل نراوح بين أقدامنا؟ أخوانا محتاجين نحن نجل المسائل دي بوضوح. وبعدين ده هذا أصل النجاة. يعني أنت لو كنت منحرفا في هذا وكنت أعلم أهل الأرض بالفقه والسيرة والتاريخ والعلوم لا ينفعك ذلك عند الله شيئا. ولو كنت عالما بهذا الباب وأجهل أهل الأرض في أمور العبادات والفقه والمعاملات لا يضرك عند الله. ده أصل النجاة، إنك تصحح عقيدتك الأول. يبقى تعرف السلف لما تكلموا في الإيمان تكلموا إزاي. طلع في ناس بيقول لك يا أخي ده يكفر إن احنا نقول لا إله إلا الله، اشرب خمرة، ازني، اسرق، ارتشي، افعل. انت مؤمن كامل الإيمان. ليه؟ قال لك لأنه لا يضر مع الإيمان معصية. خلاص مادام قلت لا إله إلا الله اطمن بقى، تمام، لا بأس عليك. في المقابل كده، في مقابل دول جماعة تانيين، جماعة تانيين قال لك لا، ده هو لو اعتقد وقال لا إله إلا الله وبعدين ارتشى يبقى كافر، تمام، يبقى كافر. لو زنى يبقى كافر، تمام، لو سرق يبقى كافر، تمام. يبقى جماعة كفروه وجماعة فتحوا له الباب على البحري، تمام، فتحوا الباب على البحري، افعل ما تشاء انت سيد المؤمنين، تمام. وجماعة وقفوا له على الواحد على الشعرة، اي حركة ستكفر بالله، تمام. اهل السنة لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، مسكوا هؤلاء وهؤلاء من افاهم وطأشوهم في بعض كده، خرج الحق من بين هؤلاء كما سنعرف ذلك بالتفصيل ان شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.